ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورة، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة 2 و5 كباش و5 تيوس و5 خراف حولية، هذا قربان أخي عزر بن عمي شداي. وفي اليوم 11 رئيس بني أشير فجعئيل بن عكرن، قربانه 1 طبق من فضة وزنه 130 شاقلة، ومنضحة 1 من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة 2 و5 كباش و5 تيوس و5 خراف حولية، هذا قربان فجعئيل بن عكرن. وفي اليوم 12 رئيس بني نفتالي أخي رعو بن عينن، قربانه 1 طبق من فضة وزنه 130 شاقلة، ومنضحة 1 من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة 2 و5 كباش و5 تيوس و5 خراف حولية، هذا قربان أخي رعى بن عينن. هذا تدشين المذبح يوم مسحه من رؤساء إسرائيل، أطباق فضة 12 ومناضح فضة 12 وصحون ذهب 12، كل طبق 130 شاقل فضة، وكل منضحة 70، جميع فضة الآنية 2400 على شاقل القدس، وصحون الذهب 12 مملوءة بخورة، كل صحن 10 على شاقل القدس، جميع ذهب الصحون 120 شاقلة، كل الثيران للمحرقة 12 ثورا، والكباش 12، والخراف الحولية 12 مع تقدمتها، وتيوس المعز 12 لذبيحة الخطية، وكل الثيران لذبيحة السلامة 24 ثورا، والكباش 60، والتيوس 60، والخراف الحولية 60. هذا تدشين المذبح بعد مسحه. فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه، كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين، فكلمه